الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا درس في شرح مختصر الإمام أبي شجاع رحمه الله وطيب ثراه وجعل الجنة مثواه ونفعنا بعلومه في الدارين. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع قول المصنف رحمه الله: ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط. هذا الفصل إنما يعقده أصحابنا عليهم رحمة الله لبيان كيفية صلاة المسافر من حيث الجمع والقصر، ويترجمون لهذا الفصل فيقولون: باب صلاة المسافر، أو فصل في صلاة المسافر. وإنما مراد الأصحاب عليهم رحمة الله باب في كيفية صلاة المسافر من حيث الجمع والقصر، وليس المراد من حيث الأركان والشروط، إذ ليس للمسافر صلاة مخصوصة، فصلاة المسافر كصلاة المقيم تماما بتمام، إلا أن الذي يختص به المسافر إنما هو أحكام الجمع والقصر، كما قال الناظم رحمه الله: وحكمها حكم الصلاة في السفر، وحكمها حكم الصلاة في الحضر، لكن هنا جمع وقصر معتبر. حكم الصلاة في السفر كحكم الصلاة بالحضر تماما بتمام، إلا أن الذي يختص به المسافر الأحكام التي تتعلق بالجمع والقصر. وقد بدأ المصنف رحمه الله بالقصر، لأن القصر أهم من الجمع، إذ إن العلماء لم يختلفوا في القصر، لكن العلماء قد اختلفوا في الجمع، هل الجمع إنما يكون بالسفر أو يكون بالنسك؟ فمن أجل ذلك ابتدأ المصنف رحمه الله بالقصر، فقال رحمه الله: يجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط. القصر إنما يعرف بأنه نقص مسافر نصف رباعية مكتوبة بشرائط مخصوصة. هذا التعريف لم يذكره أصحابنا عليهم رحمة الله، وإنما التقطته من بعض كتب المالكية في الحدود، وقد زدت عليه أشياء قليلة، ولكنه غير مخالف لنصوص أصحابنا عليهم رحمة الله، فليس ذلك مما اختلف فيه الفقهاء عليهم رحمة الله. يعرف القصر بأنه نقص مسافر نصف رباعية مكتوبة بشرائط مخصوصة. قال رحمه الله: يجوز للمسافر قصر الصلاة. هذا هو الأصل في القصر، أنه جائز، وتعبيره بالجواز يشعر بأن الإتمام أفضل منه، والعلماء إنما هم متفقون على مشروعية القصر، إنما اختلفوا في درجة هذه المشروعية. بعضهم ذهب إلى أن الأصل فيه الجواز كأصحابنا عليهم رحمة الله، وبعضهم ذهب إلى أنه واجب إذا وجدت الشرائط المخصوصة كالإمام أبي حنيفة رضوان الله تعالى عليه، لكن العلماء متفقون على مشروعية القصر، وذلك لقول ربنا سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقول ربنا سبحانه وتعالى فليس عليكم جناح، هذه الصيغة إنما تستعمل في الجائز. كذلك روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه أن يعلى بن أمية رضي الله تعالى عنه قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ما لنا نقصر الصلاة وقد أمنا. فقال عمر رضوان الله تعالى عليه: لقد عجبت مما عجبت منه، فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هي صدقة قد تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. كذلك انعقد الإجماع على مشروعيته، فالأصل في جواز القصر إذن الكتاب والسنة والإجماع. وقول المصنف رحمه الله: يجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية، هذا إنما هو بيان لأصل الحكم في القصر، ولكن قد يرد على القصر ما ينقله من الجواز إلى الوجوب، وقد يرد عليه ما ينقله من الجواز إلى الندب، وقد يرد عليه ما ينقله من الجواز إلى خلاف الأولى، وقد يرد عليه ما ينقله من الجواز إلى التحريم. فقول المصنف رحمه الله: يجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية، هذا إنما هو بيان لأصل الحكم في القصر. الأصل أن عامة نصوص متقدم أصحابنا عليهم رحمة الله إنما هي في الجواز، في جواز القصر، في بيان جواز القصر. ولم يذكر أصحابنا عليهم رحمة الله من المتقدمين حالة يجب فيها القصر، لكن الإسنوي عليه رحمة الله إنما بحث وجوبه في صورة، فقال لنا صورة يجب فيها قصر الصلاة ولم يذكرها أحد قبله. قال لو أن المصلي أراد أن يجمع إحدى الصلاتين مع التي تليها، أراد أن يجمع بالشرائط المخصوصة التي شرعها ربنا سبحانه، يجمع الظهر إلى العصر أو المغرب إلى العشاء، فلنأخذ المثال الأول، أراد أن يجمع الظهر إلى العصر وضاق عليه وقت العصر بحيث إنه لا يسع إلا مقدار 4 ركعات، إلا مقدار 4 ركعات، ففي هذه الحالة إن صلى الصلاتين تامتين فإنه يكون قد أوقع العصر خارج وقتها، تقع العصر كاملة خارج وقتها، تقع قضاء مع الإثم لأنه أخر بلا عذر. ولو أنه صلى إحدى الصلاتين مقصورة والأخرى تامة فإنه ستقع بعض العصر خارج وقتها أو تقع كل العصر خارج وقتها، فلا سبيل إلى الفرار من الإثم في هذه الصورة إلا بأن يقصر المصلي الصلاتين، يقصر الظهر ويقصر العصر، يقصر الظهر ويقصر العصر. أما إذا صلى الصلاتين تامتين أو صلى إحدى الصلاتين تامة والأخرى مقصورة فإنه سيقع في الإثم لا محالة. فلذلك قال الإسنوي عليه رحمة الله يجب قصر الصلاة في هذه الحالة، فهذه صورة يجب فيها قصر الصلاة. كذلك ذكر الشهاب الرملي عليه رحمة الله في حاشيته على الأسنى صورة ثانية لم يذكرها الإسنوي عليه رحمة الله، وهي ما إذا أرهقه حدث وعلم أنه إن قصر الصلاة أمكنه أن يدركها، وإن أتم الصلاة لم يدركها، لم يدركها في الوقت، ففي هذه الحالة يجب عليه قصر الصلاة كما قال الشهاب عليه رحمة الله. ولم أقف للأصحاب عليهم رحمة الله على غير هاتين الصورتين، إنما ذكر الصورة الأولى الإسنوي عليه رحمة الله، وذكر الصورة الثانية الشهاب الرملي عليه رحمة الله. ولكن الذي يتبدل الفقير أن أصحابنا عليهم رحمة الله إنما ذكروا ذلك على جهة المثال الذي يقاس عليه نظيره، فإن الوجوب متبد في بعض الصور الأخرى التي لم يذكرها الأصحاب عليهم رحمة الله، وذلك نحو مسافر يقضي فائتة سفر بلا عذر يعلم أنه إن قصر الصلاة أمكنه إنقاذ مشرف على الهلاك قد تعجن عليه إنقاذه، وإن أتم الصلاة لم يمكنه ذلك، ففي هذه الحالة يجب القصر في حق هذا الرجل. ومدرك الأصحاب عليهم رضي الله تعالى عنهم في الوجوب إنما هو تعارض واجبين فوريين في أحدهما رخصة يمكن التنزل إليها، هذا يؤخذ من كلامهم في المسح على الخفين كذلك. هنا قد تعارض عند المصلي أو عند الرجل واجبان فوريان في أحدهما رخصة يمكن التنزل إليها، يعلم أنه إن تنزل إلى هذه الرخصة أمكنه الإتيان بالواجب الثاني، وإن لم يتنزل إليها لم يمكنه الإتيان بالواجب الثاني، فنقول يجب عليه أن يأتي الرخصة في هذه الحالة. هنا قد تعارض عند الرجل واجبان فوريا، إما أن يصلي الفائتة التي فاتته بلا عذر، أو أن ينقذ المشرف على الهلاك الذي قد تعين عليه إنقاذه. إن تنزل للرخصة إن قصر الصلاة أمكنه أن ينقذ هذا المشرف على الهلاك، وبهذا لا يكون مضيعا للواجب الفوري الأول، ففي هذه الحالة يجب القصر في حقه. إذن ثم صورة ثالثة يتجه فيها القول بالوجوب، وهي في مسافر يقضي فائتة سفر بلا عذر يعلم أنه إن قصر الصلاة أمكنه إنقاذ مشرف على الهلاك قد تعين عليه إنقاذه، وإن أتم لم يمكنه ذلك. وانتبه إلى هذه القيود التي ذكرتها في المسألة، كذلك يتبدل الوجوب في صورة أخرى، وهي في صورة مسافر يقضي فائتة سفر بلا عذر، تعجل عليه الصلاة على مجيت قد خيف انفجاره، يعلم أنه إن قصر الصلاة أمكنه أن يصلي عليه قبل أن يحصل المحذور، وإن أتم لم يمكنه ذلك. في هذه الحالة نقول بوجوب القصر في هذه الصورة، ولكن اعلم وانتبه لهذا جيدا أن الذي ذكره أصحابنا عليهم رحمة الله إنما هو صورتان، صورة الإسنوي وصورة الشهاب الرملي عليهما رحمة الله. فإذا كتبت الصور الأربعة التي ذكرتها فاكتب الصورتين الأوليين منسوبتين للأصحاب عليهم رحمة الله تعالى، واكتب الصورتين اللتين جاءت بعد ذلك منسوبة للفقير، فإن كان صوابا فمن الله، إن كان خطأ فمني ومن الشيطان. ولا تفعل معي كما فعل ابن العماد رحمه الله مع شيخه الإسنوي، لا أدري هل ذكرت ذلك لكم قبل ذلك أو لا. ابن العماد عليه رحمة الله قرأ كتاب المهمات على شيخه الإسنوي، تعرفون أن كتاب المهمات إنما صنفه الإسنوي عليه رحمة الله لنقد مسائل عند الشيخين عليهما رحمة الله الرافعي والنووي، نقد بعض الأحكام التي اعتمدها الرافعي والنووي عليهما رحمة الله بمخالفة نص الشافعي رضي الله تعالى عنه، أو بمخالفة جمهور الأصحاب، أو بتناقض قد وقع لهما إلى غير ذلك، على نظر كثير في عامة ما ذكر الإسنوي رحمة الله عليه. وقرأ ابن العماد عليه رحمة الله كتاب المهمات كله على شيخه الإسنوي، ثم صنف كتابا في الرد على شيخه سماه التعقبات على المهمات. ليس الإشكال في ذلك، ليس الإشكال في أنه قد تعقب شيخه الإسنوي، فالإسنوي إنما هو من طبقة تلاميذ تلاميذ النووي، أو تلاميذ تلاميذ تلاميذ النووي عليه رحمة الله، وقد صنف كتابا في نقد الشيخين ولا إشكال في ذلك، هذا من الثراء البحثي ومن الحركة النقدية القوية في المذهب الشافعي، ليس الإشكال في ذلك. إنما الإشكال أن ابن العماد عليه رحمة الله إنما قد اشتد جدا في العبارة على شيخه الإسنوي، فنسبه إلى فساد التصور، ونسبه أحيانا إلى قلة الفهم إلى غير ذلك. فلا تفعل معي مثل ما فعل ابن العماد رحمه الله وغفر له مع شيخه الإسنوي عليه رحمة الله. إن كتبت ذلك عندك فاكتبه منسوبا للفقير، فإن تبدى لك عند التأهل للنظر أنه صواب فاكتب جزاك الله خيرا، وإن تبدى لك أنه خطأ فاكتب غفر الله لك، في كلامك نظر من وجوب، وانقدني كما شئت. إذن الوجوب عند أصحابنا عليهم رحمة الله في صورتين، قد يكون القصر واجبا في صورتين. كذلك ذكرت لكم أن القصر قد يكون مندوبا، أن القصر قد يكون مندوبا، وذلك في حق المقتدى به. لو أن رجلا يقتدي الناس به، رجل عالم كبير أو رجل داعية ذائع الصيت، هذا الرجل مثله ينظر الناس إليه ويقتدون بفعله، ففي حق هذا الرجل يجب يندب القصر، معذرة، يندب القصر إظهارا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليما للناس إياه، ذلك أن الناس إنما ينظرون إليه، وبعض الناس في الأماكن البعيدة عن العلماء قد لا يعلم أن ثم قصرا في الصلاة أصلا، وقد لا يعلم أحكامه، قد يعلم القصر ولا يعلم أحكامه، وقد لا يعلم وجود القصر في الصلاة أصلا، فمثل هذا الرجل يندب له قصر الصلاة تعليما للناس. وبعض الناس إنما يتعلم بهذا، يرى العالم يفعل الشيء فيفعل مثله ويسأله عن ضوابطه وشروطه ونحو ذلك، فيحسن يندب للمقتدى به أن يقصر الصلاة إظهارا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليما للناس إياه. كذلك يندب القصر في حق من شك في جوازه، لو أن رجلا شك في جواز القصر، يعني خيلت نفس له نفسه بعض الظنون الفاسدة التي أوردتها على ثبوت القصر الذي ثبت بالدلائل الشرعية، فإنه قهرا لنفسه المتخجلة ما يخالف الواقع، فإنه يقصر الصلاة في هذه الحالة، يندب له أن يقصر الصلاة في هذه الحالة قهرا لنفسه. كذلك من وجد في نفسه كراهة القصر من حيث إن الإتمام أفضل منه، يندب له أن يقصر الصلاة. طبعا الكراهة هنا من حيث إن الإتمام أفضل منه، أما كراهة الشيء الذي شرعه ربنا سبحانه من حيث نسبته للشرع، من حيث نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا موجب للكفر كما نص أصحابنا عليهم رحمة الله. إنما يكرهه من حيث إن الإتمام أفضل منه، ففي هذه الحالة يندب له أن يقصر الصلاة. إذن يندب قصر الصلاة في ثلاث صور، ذكرنا الوجوب في صورتين، وهذا هو الندب في ثلاث صور: في حق المقتدى به، وفي حق من شك في جوازه، وفي حق من وجد في نفسه كراهة القصر. في هذه الصور الثلاث يندب قصر الصلاة، يندب قصر الصلاة. كذلك قد يكون القصر خلاف الأولى، وذلك في ثلاث صور أيضا، ذلك فيما إذا كان سفره أقل من ثلاث مراحل. أصحابنا عليهم رحمة الله يقولون أدنى المسافة التي تقصر فيها الصلاة إنما هي مرحلتان، لكن الإمام أبا حنيفة رضوان الله تعالى عليه يقول أدنى المسافة التي تقصر فيها الصلاة إنما هي ثلاث مراحل. فأراد أصحابنا عليهم رحمة الله في ذلك الخروج من خلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فقالوا إذا كان سفره مرحلتين ولم يصل إلى ثلاث مراحل، فإنه يندب له الإتمام في هذه الحالة، ويكون القصر في حقه خلاف الأولى. لما قال الأصحاب عليهم رحمة الله بذلك خروجا من خلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله، حيث إن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يوجب عليه الإتمام في أقل من ثلاث مراحل، وأصحابنا عليهم رحمة الله يجوزون له القصر في مرحلتين فأكثر. فأراد الأصحاب عليهم رحمة الله أن يخرجوا من خلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله ورضي عنه في ذلك. وهذه التقادير القديمة، المرحلة والبريد والفرسخ والميل والذراع ونحو ذلك من التقادير القديمة للمسافات، يقبح بطالب العلم أن يجهلها. يعني إذا سألتك عن مسافة القصر لا يكتفى بأن تكون عالما بالتقدير المعاصر، هذا شأن العامي الذي يريد أن يتعبد لله عز وجل على بصيرة، فيسألك عن المسافة بالتقدير المعاصر وتجيبه فيه. لكن طالب العلم يقبح به جدا أن يقرأ هذه المسافات في كتب الفقهاء عليهم رحمة الله ولا يدري ما مراد الفقهاء عليهم رحمة الله بها، فلا بد أن تكون عالما بذلك. وسنتعرض للمسافات إن شاء الله، وأشدد عليكم في حفظها. المرحلتان في لسان الأصحاب عليهم رحمة الله إنما تساوي مسيرة يوم وليلة، وذلك بسير الأثقال ودبيب الأقدام. بسير الأثقال يعني بسير الحيوانات المثقلة بالأحمال. وحينما نقول مسيرة يوم وليلة، هذا يعادل مسيرة يومين أيضا، أو يعادل مسيرة ليلتين، فمسيرة اليوم كمسيرة الليلة تماما بتمام. فيجوز أن تقول مسيرة يوم وليلة، مسيرة يومين، مسيرة ليلتين، كل ذلك مؤد لعبارة واحدة. فالمرحلتان إنما هي مسيرة يوم وليلة. وتقدير المرحلتين بالبرد هو الشائع في لسان الأصحاب عليهم رحمة الله. المرحلتان إنما هما أربعة برد، برد جمع بريد، والمرحلة إذن تكون بريدين، المرحلة تكون بريدين. إذن أقل ما تقصر فيه الصلاة مرحلتان، والمرحلتان أربعة برد، والبريد أربعة أميال، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل 6000 ذراع، والذراع 24 أصبع معتدلة معترضة، والأصبع 6 حبات شعير، والشعيرة ست شعرات من شاعر البرذون. برذون الفرس الذي أبواه أعجميان، يعني يشبه الفرس العربي الأصيل ولكنه أقصر منه، وفي مشيته خيلاء، يعني شديد الخيلاء في المشية، حتى أن أصحابنا، حتى أن بعض المحدثين عليهم رحمة الله كان يجرح بركوب البرذون، لكن هذا يدرس في مصطلح الحديث. إذن المسافة مرحلتان، والمرحلتان تعادلان أربعة برد، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل ستة آلاف ذراع، والذراع 24 أصبع معتدلة معترضة، والأصبع ست شعيرات، ست حبات شعير، والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون. ثم عبارة ثانية عند أصحابنا عليهم رحمة الله فيقولون: الميل 4000 خطوة، يعني بخطى البعير، وانتبه إلى هذا القيد، 4000 خطوة، والخطوة ثلاثة أقدام بقدم الآدمي. يبقى لما قدرنا الخطوة قدرناها بخطى البعير، ولما قدرنا الخطوة، لما قدرنا الميل قدرناه بخطى البعير، ولما قدرنا الخطوة قدرناها بقدم الآدمي. يبقى العبارة الثانية عند الأصحاب عليهم رحمة الله: الميل 4000 خطوة، والخطوة ثلاثة أقدام. ثم عبارة ثالثة عند الأصحاب عليهم رحمة الله يقولون: الميل 6000 ذراع، والذراع شبران، والذراع أي ذراع الآدمي المعتدلة شبران، المراد هنا ذراع الآدمي، ذراع الآدمي شبران. طيب راجع إلى التقدير، المرحلتان أربعة برد، والبريد أربعة فراسخ، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل 6000 ذراع، والذراع 24 أصبع معتدلة معترضة، والأصبع ست شعيرات، والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون. طيب العبارة الثانية: الميل 6000 ذراع، والذراع شبران، والذراع ذراع الآدمي شبران، شبران معتدلان. هذه عبارة ثانية. العبارة الثالثة: الميل 4000 خطوة. طيب لما حينما أقول لك الميل 4000 خطوة أو 6000 ذراع، يبقى خطوة البعير تعادل ذراعا ونصف، تعادل ذراعا ونصف، هذا أيضا احفظه. إذن الميل 4000 خطوة، والخطوة ثلاثة أقدام من قدم الآدمي أو بقدم الآدمي. قد نظم هذه المسافات بعض أصحابنا عليهم رحمة الله فقال: فصل طويل سفر فراسخ، 26 قد حكاها الراسخ، وهي من الأميال قل 48 قد عارت عن خافية، وبالبريد 4 وحددت على الأصح بالذي تحددت، يعتبر المقدار فيها ذاهبا ومثله حيث يكون آيبا، وذا بن عباس به وبن عمر قد ضبطاه فيهما ثم استقر، والميل بالخطى إذا ما اعتدلت 4 من الألوف كملت، وستة من الألوف أذرعا، وضبط ذا كاف وذاك أصبعا، وذا من الشعير في اعتداله 6 بعرضها على منواله. إذا حفظت هذه الأبيات لم تنس هذه المسافات إن شاء الله، فاعتنوا بهذا التقدير جدا. ما الذي أدخلنا في كل هذا الذي قلناه؟ أدخلنا ألا تمر عليك كلمة مرحلتين دون أن تكون فاهما لمعناها، وسيأتي تقدير ذلك بالتقدير المعاصر إن شاء الله حينما نتكلم عن شرائط السفر. إذا كان سفره أقل من ثلاث مراحل، إذا كان سفره مرحلتين فأكثر ولم يصل إلى ثلاث مراحل، فإن قصر الصلاة في هذه الحالة يكون خلاف الأولى ويكون الإتمام مندوبا. فالقصر في هذه الحالة يكون خلاف الأولى، لما؟ خروجا من خلاف الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. كذلك قد يكون القصر خلاف الأولى في حق الملاح، الملاح من يتوقف عليه تسير السفينة بحيث إنه لو اشتغل عنها اضطرب أمرها، هذا الرجل يندب في حقه الإتمام، والقصر في حقه خلاف الأولى. كذلك مثله من لم يزل بلا وطن، من يسير في أرض الله عز وجل يقضي حياته سفرا بلا وطن، طبعا إذا كان سفره لغرض صحيح كما سيرد التنبيه عليه إن شاء الله. ذلك كله يندب فيه الإتمام ويكره، معذرة، ويكون القصر خلاف الأول. لا نقول يكره في هذه الحال، ومن قال يكره كما وقع في عبارة بعض الفقهاء فإنما مراده الكراهة الخفيفة، أي خلاف الأولى. فالقصر إذن يكون خلاف الأولى في ثلاث صور، في ثلاث صور: خروجا من خلاف الإمام أحمد رضوان الله تعالى عليه في الملاح ونحوه، فإن الإمام أحمد رضوان الله تعالى عليه إنما يوجب عليه الإتمام، فخرج أصحابنا عليهم رحمة الله من خلاف الإمام أحمد رحمه الله. طيب لماذا خرجوا من خلاف الإمام أحمد رحمه الله في هذه المسألة رغم أن ثم خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله في عينها بوجوب القصر؟ يعني الإمام أبو حنيفة رحمه الله إنما يوجب على الملاح القصر إذا توافرت الشرائط المخصوصة عنده، والإمام أحمد عليه رحمة الله إنما يوجب على الملاح الإتمام، فالخروج من خلاف هذا يستلزم عدم الخروج من خلاف ذاك والعكس. طب لما قدموا الإمام أحمد رضوان الله تعالى عليه في الخروج من خلافه؟ لأن الإمام أحمد رضوان الله تعالى عليه إنما وافق الأصل، الأصل إنما هو الإتمام، فقدموا الخروج من الخلاف من خلاف الإمام أبي حنيفة رضوان، قدموا الخروج من خلاف الإمام أحمد رحمه الله على الخروج من خلاف الإمام أبي حنيفة رحمه الله. طيب إذن القصر قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون خلاف الأولى. كذلك لا يخفى عليكم أن القصر إنما يكون محرما إذا افتقد شرطا من الشرائط المخصوصة التي اشترطها الشارع في جواز القصر. إذن الأصل في القصر أنه جائز، ولكن قد يرد على القصر ما ينقله من الجواز إلى الوجوب، وقد يرد عليه ما ينقله من الجواز إلى الندب، وقد يرد ما عليه ما ينقله من الجواز إلى خلاف الأولى، وقد يرد عليه ما ينقله من الجواز إلى التحريم. قال رحمه الله: يجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية بخمس شرائط. يجوز للمسافر، أي المسافر لغرض صحيح، وسيأتي معنا في شرائط القصر بإذن الله تمييز الأغراض الصحيحة من الأغراض الفاسدة، فليس كل سفر يجوز فيه قصر الصلاة، ثم بعض الأغراض الفاسدة التي لا يجوز فيها قصر الصلاة، لا يترخص المرء بمجرد وجود هذا الغرض الفاسد في سفره. يجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية. قول المصنف رحمه الله: الرباعية إنما ترد عليه قيود غير تلك التي ذكرها المصنف رحمه الله، إنما ترد عليه قيود غير تلك التي ذكرها المصنف رحمه الله، فليس كل رباعية تقصر فيها الصلاة، إنما تقصر الصلاة في الرباعية المكتوبة الحاضرة أو فائتة السفر، إنما تقصر الصلاة في الحاضرة في الرباعية المكتوبة التي هي حاضرة أو فائتة سفر. طيب قولنا الرباعية، هذا القيد الذي وقع في كلام المصنف رحمه الله إنما يخرج الثنائية والثلاثية، فلا قصر في الصبح ولا قصر في الجمعة ولا قصر في المغرب كصلاة ثلاثية، يخرج بقيد الرباعية الصلاة الثنائية والصلاة الثلاثية، أي ذات الركعتين أو ذات الركعات الثلاث. وقولنا المكتوبة، هذا الذي زدناه على المصنف رحمه الله، يخرج لك النافلة والمنذورة، فالنافلة لا يجوز فيها قصر الصلاة، وكذلك المنذورة لا يجوز فيها قصر الصلاة، وذلك لأن باب القصر إنما مداره على الاتباع، فلما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قصر ثنائية ولا ثلاثية ولا نافلة ولا منذورة، قال الفقهاء لا يشرع القصر في كل ذلك، لأن مدار هذا الباب إنما هو على الاتباع، مدار باب قصر الصلاة إنما هو على الاتباع. فلذلك قال الأصحاب عليهم رحمة الله: لا يجوز قصر الصلاة في الثنائية والثلاثية والنافلة والمنذورة، إنما يجوز قصر الصلاة في المكتوبة الرباعية أو الرباعية المكتوبة. لكن المراد بالمكتوبة هنا إنما هو المكتوبة بحسب الأصل، قد لا تكون الصلاة مكتوبة في حق هذا المصلي ولكنها مكتوبة بحسب الأصل. فالصبي مثلا ليست الصلاة مكتوبة في حقه، لا تجب عليه الصلاة، صبي المميز لا تجب عليه الصلاة وليست الصلاة مكتوبة في حقه، ومع ذلك يجوز له قصر الصلاة. فالمراد بالمكتوبة هنا المكتوبة أصالة أو المكتوبة بحسب الأصل. لابد أن نزيد ذلك لندخل صلاة الصبي والصلاة المعادة كذلك. الصلاة المعادة يجوز قصرها كذلك. طيب المعادة ليست مكتوبة في حق هذا الشخص، وإنما هو رجل أراد أن يتصدق على أخيه، فلما قلتم بجواز قصرها حينئذ؟ لأن المراد بالمكتوبة في كلامنا إنما هو المكتوبة بحسب الأصل، ولكن اعلموا أن المعادة إنما تقصر إذا كان أصلها مقصورا، إذا كانت قد صليت قصرا، إذا كان المصلي قد صلاها أصلا قصرا يجوز قصرها في هذه الحالة، لكن لو أنه قد صلاها تامة في هذه الحالة يجب عليه إتمامها ولا يجوز له قصرها، لا يجوز له قصرها. إنما تقصر المعادة إن كانت قد صليت قصرا، كانت قد صليت ابتداء قصرا فيجوز قصرها، يجوز قصر المعادة في هذه الحالة إن كان أصلها مقصورا، أصلها مقصورا إن كان قد صلاها قصرا هنا يجوز قصرها، لكن لو أنه قد صلاها تامة لا يجوز قصرها كذلك. وسيعلم من الشرائط التي ستلد معنا بعد ذلك أن شرط قصرها كذلك ألا يكون مؤتما بمقيم، حيث أتم بمعذرة ألا يكون مؤتما، أو يعني هو المقيم يتم، ألا يكون مؤتما بمتم، ممكن تقول مقيم برضو، إذا أتم بالمتم وجب عليه الإتمام، إذا تم بالمتم وجب عليه الإتمام. لكن هذا الشرط لا نحتاج إلى التنبيه عليه هنا، وإنما ينبه عليه في شرائط القصر، فليس هذا الشرط مما يختص بالمعادة، بل هو في كل مقصورة شرط القصر ألا يقتدي بمتم، فإن اقتدى بالمتم تعين عليه الإتمام. إذن قلنا قول المصنف رحمه الله يجوز للمسافر قصر الرباعية، إنما الذي يجوز قصره الرباعية المكتوبة ولو أصالة، زدنا قيدين المكتوبة ولو أصالة، ثم قلنا الحاضرة أو فائتة السفر، إنما تقصر الصلاة الحاضرة أو فائتة السفر. طب قولنا فائتة السفر هذا قيد يخرج لك فائتة الحضر، لكن ثم قيد ينبغي أن تنتبه له هنا، أن فائتة السفر إنما يجوز قصرها إذا صليت في السفر، إذا قضيت في السفر، رجل عليه فائتة سفر وتذكرها في سفر آخر أو في نفس السفر، هل يجوز له قصرها؟ يجوز له قصرها، لكن شرط القصر اعلم أنه يشترط أنه يوجد سبب القصر في الأداء والقضاء على حد سواء. إذا وجد سبب القصر في الأداء دون القضاء أو في القضاء دون الأداء لا يجوز قصر الصلاة، لكن لا بد أن يوجد سبب القصر في الأداء والقضاء على حد سواء، لا بد أن يوجد سبب القصر في الأداء والقضاء على حد سواء. هو فاتته الصلاة في السفر خلاص، وجد سبب القصر في الأداء ثم أراد قضاءها في السفر، سواء أكان هذا السفر الذي فاتته فيه الصلاة أو سفرا آخر، ولو تخللت بينهما إقامة طويلة لا يضر، هي فائتة سفر أراد قضاءها في السفر، يجوز قصرها في هذه الحال لوجود سبب القصر في الأداء والقضاء على حد سواء. أما إذا وجد سبب القصر في الأداء دون القضاء، لو وجد السفر اللي هو سبب القصر في الأداء دون القضاء أو في القضاء دون الأداء لا يجوز قصر الصلاة حينئذ. وبذلك تعلم أن فائتة الحضر لا يجوز أن تقضى مقصورة، رجل فاتته الصلاة في الحضر، رجل مثلا فاتته صلاة الظهر في الحضر ثم سافر بعد المغرب وأراد أن يقضي هذا الظهر الذي فاته، لا يجوز له أن يقضي هذا الظهر. لما؟ لأن هذه فائتة حضر، وفائتة الحضر إذا قضيت في السفر إنما تقضى تامة، لأنها إنما لزمته تامة، لأنها إنما لزمته تامة. طب اعكس، رجل فاتته فائتة سفر وأراد قضاءها في الحضر، لا يجوز أن يقصرها. إزاي؟ طب ما هي سفرية. نعم سفرية، ولكن قضيت في الحضر. السفرية التي قضيت في الحضر لا يجوز قصرها، لا بد أن يوجد سبب القصر في الأداء والقضاء على حد سواء، في الأداء والقضاء على حد سواء. إذن قولنا الحاضرة أو فائتة السفر، إنما يراد بفائتة السفر هنا فائتة السفر إذا قضيت في السفر، سواء كان هذا السفر أو سفرا آخر ولو تخللت بينهما إقامة طويلة. لكن فائتة السفر إذا قضيت في الحضر أو فائتة الحضر إذا قضيت في السفر إنما تقضى تامة، إنما تقضى تامة. طيب لو أن المرأة قد شك هل فائتته فائتة سفر أو فائتة حضر، يقصر الصلاة أو لا؟ لا يقصر الصلاة، لأن الرخص لا تناط بالشك، لأن الرخص لا تناط بالشك، فوجب عليه أن يعود للأصل وهو الإتمام. قال ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية لخمس شرائط. نقف مع شرائط القصر بإذن الله في اللقاء القادم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.